الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إنه يسبق أيام حيضها أكرمك الله كدرة بنية، وبعدها بيوم أو يومين أو أسبوع أحيانا ينزل دم الدورة، فهل تصلي أثناء نزول الكدرة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اليقين لا يزول بالشك، والصفرة والكدرة في ابتداء الحيض حكم العلماء بأنها حيض بشرطين: الشرط الأول أن تكون مصحوبة بآلام الحيض، والشرط الثاني أن يتصل بها نزول الحيض من غير فصل نقاء. وبناء على ذلك فهذه الصفرة والكدرة لا تعتبر حيضا إلا بهذين الشرطين، وهذان الشرطان يعتبران تابعان لا تعلم بهما المرأة الآن، فهي لا تدري هل سيتصل بها الدم أو لم يتصل، فهي تشك في السبب الذي يسقط عنها وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة ثابت عليها بيقين في هذه الأيام. فإذا صلاتها تجاذبها سببان: سبب يوجبها عليه يقين عليها يقينا، وهي أن ذمتها معمورة بوجوب الصلاة يقينا، وسبب يسقط عنها هذا الوجوب ويرفعه عن ذمتها، وهو: هل هذه الكدرة والصفرة سوف تكون متصلة بنزول الدم أو لا؟ فإذا هي تشك هل ستأخذ هذه الصفرة والكدرة حكم الحيض أو لا تأخذه، وبما أن اكتشاف هذا الحكم سيكون متأخرا فلتبادر بالصلاة الآن حتى وإن كان عليها هذه الصفرة والكدرة، فتصوم وتصلي ولا تمتنع من زوجها إن أرادت ذلك، حتى ننظر في نهاية الأمر. فإذا اتصل بها نزول الدم علمنا أنها كانت تأخذ حكم الحيض، فتعتبر ما صلته، يعني أسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا فيه، ولن يحرمها الله عز وجل أجره وثوابه، وتعتبر ما صامته من الأيام الواجبة صوما ليس بصحيح، بل عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الأيام التي صامتها في تلك الصفرة والكدرة، لأننا تبينا بعد بأنها كانت حيضا. فإذا لا يجوز لك أن تترك الصلاة مع الشك، لأن سبب وجوب الصلاة منعقد في ذمتك بيقين، والسبب الذي يرفع هذا اليقين مشكوك فيه، فتجاذب عندك يقين وشك، والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. فاستمري في الصلاة واستمري في الصوم الواجب، ولا تعطي نفسك أحكام الحائض حتى ننظر فيما بعد، أي يتصل بها الدم أو لا يتصل، والله أعلم.